الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع عشر من الكتاب. وفي وقت بلغت فيه الحركة الاستقلالية السياسية حدا فاصلا في تاريخ الاحتلال الغربي لمصر، وهو وقت معاهدة سنة 1936، بما لها من ظروفها إذ ذاك، ظن أحد الكتاب المعاصرين أن الوقت قد آن لإعلان التخلص نهائيا من الإسلام واللغة العربية، فنادى في عام 1938 بتقليد الغربيين في ثقافتهم وفي تفكيرهم وفي تعلم لغتهم قديمها وحديثها حرفا بحرف، بما في ذلك من خير وشر ومندوح ومذموم. أو بعبارة أخرى، طلب هذا الكاتب من الحكومة وقتئذ إعلان هذه الانفصالية بصفة قاطعة، حتى لا يكون هناك كفاح بين القديم والجديد، وحتى يشعر المصريون بالاطمئنان إذا ما نضوا ثقافيا وروحيا إلى مجموعة شعوب البحر الأبيض المتوسط، وهي الشعوب الإيطالية والفرنسية واليونانية. ولاقى هذا النداء ترحيبا في بعض الطبقات، كما شجع كثيرين من الشبان في كتاباتهم ضد القديم بناء عن تقليد وتبعية فحسب. ولحق معنى القديم عندئذ معنى آخر هو التخلف أو البدائية، كما لحق معنى الجديد معنى التقدم والحضارة. واستمر هذا الوضع على عهد دعاة الاستقلال السياسي طوال النصف الأول من قرننا الحاضر، إلى أن جاء التحول الأخير في السياسة التحريرية سنة 1952، وتبعته محاولة تصفية ماضي الاستعمار في الثقافة والتوجيه، وفي مقدمة بقايا هذا الماضي تلك الانفصالية التي أشرنا إليها في موضوع الثقافة المدرسية والجامعية. ولكن هذه التصفية فيما أعتقد تحتاج إلى وقت حتى يضعف أثرها السلبي في التوجيه، وتحتاج قبل الوقت إلى تربويين من صنف آخر لا يعيشون على أثر مدرسة ديوي. حاشية: ديوي هو الفيلسوف الأمريكي جون ديوي، ولد سنة 1859، ومؤلفاته تأثير داروين على الفلسفة سنة 1910، والديمقراطية والتربية سنة 1913، والطبيعة والتجربة سنة 1925. انتهت الحاشية. وإنما يفهمون معنى المواطن فهما صحيحا، وأنه يعيش على ماض بروح الحاضر متطلعا إلى المستقبل، وماضيه والذي يكيف شخصيته الخاصة التي يتميز بها عن معاصر معه في وطن آخر، والتي يقوم عليها مستقبل وطنه، ذلك الوطن الذي يعيش هو فيه ومن أجله. ولكن محاولة تصفية ماضي الاستعمار في الثقافة والتوجيه وقفت حينا عند برامج المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، ولم تتخطاها حتى الآن إلى مؤسسة أكثر أهمية وأبلغ أثرا في الحياة العامة والحياة الجامعية الخاصة في مجال الدراسات الإسلامية، وهي الأزهر، حتى صدر القانون بتنظيمه الجديد في صيف عام 1961. الفراغ في الحياة التوجيهية العامة، بجانب انفصال موضوع الثقافة وعزله عزلا تاما عن الإسلام، ذلك الانفصال الذي هيأ للفكر الغربي الاستشراقي والمادي فرصة قبول المثقفين له دون أن يجدوا في ثقافتهم التي يحملونها وفي أنفسهم ما يناقش هذا الفكر، حتى يكون قبولهم إياه نتيجة اقتناع وتأمل، وجد فراغ آخر في الحياة التوجيهية العامة، وهي حياة الجماهير من العمال والفلاحين. وهذا الفراغ سببه عزلة الأزهر عن الحياة الجارية، وهي عزلة رسمت له في ظل الاستعمار أو عاون على بقائها الاستعمار، وأصبحت حياة العمال والفلاحين خالية من توجيه صالح يعالج لهم مشاكلهم اليومية والمشاكل الأخرى التي تأتي بها الحضارة الحديثة، وخضعوا للأنانية في حل هذه المشاكل وللتيارات السطحية التي تحملها الدعاية المغرضة لمذهب من المذاهب الإنسانية المعاصرة. وتقلص الإسلام من جديد في حياة العامة كما تقلص من قبل في ثقافة المثقفين، وصارت حياة الطرفين تحت تأثير الصدفة وتحت ما جد من نزعات فكرية توجيهية من وقت لآخر، وتعقدت حياة الفلاح والعامل، وزادت مشاكلهما في الأسرة بسبب فهم تعدد الزوجات والطلاق وفهم التوكل على الله وأثر ذلك على مستقبل الأسرة. واضطرب رأي الفلاح في التعاون الاقتصادي والتأمين على الثروة الحيوانية وفي استخدام وسائل الحضارة الحديثة في الزراعة لتقليل نفقات الإنتاج مع الزيادة في كمه ونوعه. واضطرب رأي العامل في الصلة التي بينه وبين صاحب العمل وفي تقدير رأس المال الدائر في تشغيل العمل. وحجر الثري مدخراته من المال عن تشغيلها في سوق الصناعة أو عن التعامل بها في السوق المالية بوجه من الوجوه. وسبب هذا كله سوء فهم لهذه المشاكل، ولا يرفع سوء الفهم هذا في حياة الجماهير إلا توضيح موقف الإسلام من كل مشكلة من هذه المشاكل. ولقد أراد الاتجاه الحديث في الإدارة الحكومية بعد الحرب العالمية الثانية أن يعمل على حل هذه المشاكل في حياة الفلاح والعامل وحياة الجماهير على العموم باسم الإرشاد الاجتماعي والخدمة الاجتماعية والتوجيه الريفي وما شاكل ذلك من منظمات. ومع هذا لم تصل هذه المنظمات رغم ما توفر لها من إمكانيات إلى جذور هذه المشاكل في نفس الفلاح والعامل، لأن هذه الجذور مشتبكة اشتباكا قويا مع نوع الإيمان الذي يسكن نفس كل منهما من قبل، وهو إيمان اختلط فيه التسليم بالخرافة وغش عناصره سوء الفهم أو سوء التبصير، وكان ذلك نتيجة للفراغ الذي ذكرناه، وهو أمر ترتب بدوره على عزلة الأزهر عن الحياة الجارية. وكلا النوعين من الفراغ في حياة المثقفين أو في حياة الفلاحين والعمال أتاح الفرصة لغير الإسلام في التوجيه وفي التطبيق العملي في الحياة. واتجاه الصليبية في الدراسات الاستشراقية للإسلام إن اتخذ بحكم طبيعته من المثقفين أو من الذين يباشرون شؤون التثقيف مجالا لنشاطه، فالفكر المادي للحديث في صحبة الدعوة الماركسية يستطيع أن يكون له مجالا أوسع يتناول المثقفين وغيرهم من طبقات الجماعة، لأنه كما ذكرنا له جانب أكاديمي وجانب آخر شعبي. ولو أن الإصلاح الديني في مقابل ذلك كان متتابعا وله دعاة يزداد عددهم بانقضاء الزمن، وكان متنوعا في مجال الفكر الأكاديمي وفي مجال الدعوة الدينية، لرجح جانب الإسلام في الاحتكاك مع الصليبية والماركسية، ولا استطاع بعد فترة قصيرة في حياة الأمم أن يملأ ذلك الفراغ سواء في حياة العامة أو حياة الخاصة. ولكن انقطاع الإصلاح في الفكر الإسلامي وظهوره من فترة إلى أخرى مضافا إلى قلة أعوانه وضيق نطاقه يجعل من الصعب التنبؤ بالنتيجة الأخيرة لهذا الاحتكاك، وإن كان يجعل من السهل تصور طول الزمن الذي سيمر به كفاح الإسلام، وكذا تصور المرارة التي يحملها هذا الكفاح إليه. أما أنه من الصعب التنبؤ بالنتيجة الأخيرة لهذا الاحتكاك، فإن يقظة الوعي الإسلامي وإن كانت لا تقوم على فهم سليم للإسلام أو على قوة الإيمان به إلى حد التضحية في سبيله، بل تقوم أكثر على تعصب المسلمين له كمصدر ينتسبون إليه وتزايده، كلما اشتد صليبية الغرب أو ماركسية الشرق ضغطا على المسلمين، ولا يسهل احتمال سقوط الإسلام في ميدان هذا الاحتكاك. أما طول الزمن الذي يجب أن يمر به كفاح الإسلام، وأما شدة المرارة التي ينتظر له أن يذوقها في صراعه مع الصليبية والماركسية، فذلك مرتبط بوضع الإصلاح في الفكر الإسلامي قوة وضعفا، وهذا الإصلاح نفسه مرتبط في حاله بالقائمين بشأنه وبالمؤسسات الإسلامية التي لها طابع البحث أو الدعوة في مجال التعاليم الإسلامية، وفي مقدمة هذه المؤسسات الأزهر. هناك ضعف لا شك فيه، إن قبول بعض الكتاب المسلمين هنا في الشرق الإسلامي تفكير القرن التاسع عشر الاستشراقي والمادي الإلحادي، وقبولهم أيضا هجوم بعض كتاب الغرب في القرن السابق على الكنيسة الكاثوليكية هناك ومحاولتهم تطبيق ذلك الهجوم هنا على الإسلام والعلماء وتأثر كثيرين بهذه المحاولة، ليس آية فحسب على وجود الانفصالية في التعليم التي عاود عليها الاستعمار الغربي والتي لم تزل رواسبها باقية وربما تبقى قوية فترة أخرى من الزمن، بل آية أيضا من جانب آخر على أن الأزهر لم يؤدي رسالته أو لم يتمكن فيما مدى من أداء رسالته كما يجب، وإلا لقضى على هذه الانفصالية منذ زمن طويل أو على الأقل لاستطاع أن ينفذ بتعاليم الإسلام إلى نفوس المثقفين المدنيين، وهناك إذن لا شك ضعف في الأزهر. وآية أخرى على هذا الضعف بقاؤه في عزلة عن مواجهة المذاهب الاقتصادية الاشتراكية ببيان توازن الإسلام في الجانب الاقتصادي في حياة الجماعة، وكذلك بقاؤه في عزلة أيضا عن أن يبدي الرأي في حل المشاكل الاجتماعية التي تعانيها اليوم الشعوب الإسلامية من وجهة نظر الإسلام. ولعلنا نذكر كيف أن إقبال تطلع فيما سبق إلى وجود بحوث فقهية اقتصادية اجتماعية إسلامية يتغلب بها على الأزمات الحالية في الجماعات الإسلامية ويقابل بها نظم الغرب الاشتراكية. وآية ثالثة على هذا الضعف أن تفكير الشيخ محمد عبده الإصلاحي قبل وإنما خرج الأزهر بينما عرض معارضة قوية داخل الأزهر، ولم تزل هذه المعارضة تظهر من وقت لآخر في صورة فتاوى رسمية حتى الآن. فالفتوى بتمجيد تعدد الزوجات وبتحريم ترجمة القرآن وبصلاحية الإسلام للشعوب البدائية فحسب تمثل معارضة واضحة لتفكير الشيخ عبده الإصلاحي في داخل الأزهر، كما تمثل في الوقت نفسه جمودا في فهم الإسلام. هناك ضعف لا شك فيه، وسببه أن الأزهر دار بتفكيره في صورة معينة انقطع بها عن صورة الحياة التي تمر عليه، ولكنها لم تستطع أن تنفذ إلى داخله فتلتقي بالصورة التي يحتفظ بها وتتفاعل معها. وما سمي بإصلاح للأزهر في فترات متكررة يشبه مرور صور الحياة القائمة عليه دون أن تنفذ إلى داخله فتتفاعل مع ما له من صورة أصيلة. وإصلاح الأزهر لذلك كان إضافات ملحقة وظلت إضافات تابعة لم تتكون منها ومما كان يعنى به الأزهر من قبل ذاتية واحدة. طلب إقبال في تجديد الفكر الديني في الإسلام تأكيد صلة المسلم بالعالم المادي الواقعي وتنحية نظرة التصوف العجمي من حياة المسلم، وهي النظرة إلى هذا العالم على أنه شر يجب الهرب منه. وعلى هذا النحو ظلت الإضافات التي أضيفت إلى الفكر الأزهري التقليدي بمثابة هذا العالم الواقعي في نظر التصوف العجمي. هذا الانقطاع عن الحياة كان واضحا في حياة الأزهر في القرن التاسع عشر، وكان هو نفسه مركز إصلاح الشيخ عبده إذاك فيما سماه إصلاح الأزهر وإصلاح المحاكم الشرعية وإصلاح الوعظ والتدريس وإصلاح اللغة العربية. وأحس المستعمر الغربي بهذا الانقطاع فساعد على تقويته عندما تولى الإشراف على التعليم وحال دون مباشرة المتخرجين في الأزهر التعليم الرسمي في أي مرحلة من مراحله إلا إذا أعدوا إعدادا خاصا رسمه هو بدعوى عدم ملائمتهم للعصر وروحه. لم يعن الأزهر عناية جدية بتعليم اللغات الأوروبية. حاشية: أدخل الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ محمود شلتوت بعد توليه المشيخة في أكتوبر سنة 1958 تعلم اللغة الإنجليزية إجباريا في المدارس الثانوية، وأنشأ معهد الإعداد والتوجيه كمعهد عالم تدرس فيه 6 لغات هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإندونيسية والأردية والسواحلية. انتهت الحاشية. لم يعمل الأزهر ولاية جدية بتعليم اللغات الأوروبية ولا بمنهج البحث الأوروبي في دراساته، ومن ثم كانت استطاعة المتخرجين فيه لمواجهة الصليبية الاستعمارية والماركسية الإلحادية محدودة للغاية، كما ظل عرضهم للفكر الإسلامي في الدائرة التي هي أقرب لدائرة التفكير في العصور الوسطى منها إلى دائرة التفكير المعاصر. وقد أصيب الأزهر بنكسة في السنوات الأخيرة. حاشية: من سنة 1954 إلى سنة 1958 ميلادية. انتهت الحاشية. وعاد إلى الجنود وحارب اتصال علمائه بالفكر الغربي المعاصر ووقوفهم على منهاج البحث في الجامعات الأوروبية، كما نزل بمستوى رسالة الأزهر إلى تعلم اللغة العربية وتعليمها وحدها مهملا شأن الدراسات الإسلامية أو واضعا إياها في منزلة ثانوية. وبذلك ضعف الأمل في استعانة الفكر الإسلامي الإصلاحي على تقوية شأن نفسه بمؤسسة إسلامية عالية مثل الأزهر. الأزهر في رأيي هو قمة المؤسسات الإسلامية في العالم الإسلامي التي كانت تستطيع مواجهة الصليبية الاستعمارية والماركسية الإلحادية، وكانت تستطيع أيضا أن تقدم للحياة الإسلامية في مصر ووراء مصر أكبر العون في حل المشكلات التي تدور في حياة الأسر الإسلامية والاقتصاد الإسلامي والتوجيه الإسلامي. وبذلك كان يمكن أن تكون هناك قوة فكرية روحية ثالثة في الشعوب الإسلامية تواجه القوتين العالميتين الرئيسيتين اليوم، الصليبية الغربية والشيوعية الدولية، ولا عوض عن الأزهر. وكل يوم يمر عليه في أزمته يزيد في ضعف قيمته ويقلل من الانتفاع به في تكوين تلك القوة الثالثة التي كان يجب أن يكون لها شأن اليوم. إصلاح الأزهر ليس رفع مرتبات ولا إعادة طبع الكتب المتأخرة ولا اقتباس نظام وزارة التربية والتعليم ولا ملاحقة هذه الوزارة بطلب مشورتها والإفادة من خبرة رجالها ولا بزيادة كم العلماء والطلاب. إصلاح الأزهر فكرة وتنفيذ رسالة هي فهم الإسلام وحسن عرضه والملاقاة به لما يواجه المسلم من مشاكل، وهي رسالة فريدة لا يمكن لمؤسسة تعليمية أخرى أن تنهض بها، ولذلك لا تجدي مشورة وزارة التربية والتعليم في شأنها. ومشيخة الأزهر ليست وظيفة يذل أو يستخدم القائم بأمرها لهدف سياسي، وليست إدارة جامعة الأزهر على نحو أي جامعة أخرى في الشرق، هي إيمان وإدراك للقيم وفهم سابق للحياة والإيمان. هو الإيمان بالله أولا، والإدراك للقيم هو الإدراك أولا للكرامة الإنسانية، والفهم الصادق للحياة هو الفهم أولا لوضعية الشعوب الإسلامية في خضم المجال الدولي المعاصر وفي التنافس الغربي والشرقي على جعلها تابعة تسير في فلك هذا أو ذاك. إن حركة التحرير في مصر بعد النصف الأول من قرننا الحاضر تحاول تصفية رواسب الاستعمار في السياسة التعليمية، ومن هنا كان عليها أن تضع الأزهر وضعه الصحيح فتباشر فيه تصفية رواسب المال الضعيف وتجعله ذا رسالة إيجابية في تهيئة المجال الحيوي لمصر في أفريقيا الإسلامية وفي مقابلة الاستعمار الغربي في أي صورة من صوره، في قوة وفي الإسهام في حل مشاكل الشعوب الإسلامية الاجتماعية والاقتصادية وهي كثيرة معقدة، وفي مقدمتها شعب مصر. إن الإسلام في غده يتأثر قوة وضعفا بقوة الأزهر وضعفه اليوم وبعد اليوم. وقد جاء صدور القانون رقم 103 لسنة 1961 ميلادية إيذانا بتطور جديد في تاريخ الأزهر. فما هو دور الأزهر التعليمي والثقافي والاجتماعي في ظل القانون الجديد؟ عنوان: الأزهر في تنظيمه الجديد. صدر القانون رقم 103 لسنة 1961 ميلادية بإعادة تنظيم الأزهر، وهذا الكتاب في إعداد طبعه للمرة الثالثة. وبصدور هذا القانون أعلنت الثورة المصرية عن اتجاهها في حزم وفي قوة لتصفية رواسب الاستعمار في الأزهر، وهي تلك الرواسب التي تتمثل أولا في عزلة المتخرج في الأزهر عن المجتمع الذي يعيش فيه، كما تتمثل مرة أخرى في احتراف هذا المتخرج بالدعوة إلى الإسلام وبالرسالة الإسلامية واتخاذها مهنة يكسب منها قوت يومه ويسعى عن طريقها لتحصيل أمور معيشته. والعزلة وكذلك الاحتراف بالدعوة الإسلامية وبرسالة الإسلام يشكلان خطرا على القيم الإسلامية نفسها وعلى تعاليم الإسلام، وهو ذلك الخطر الذي يحول دون أن يكون هناك تفاعل بين الحياة الإنسانية في المجتمع الإسلامي والتعاليم الإسلامية، وأيضا يحول دون أن يقف العالم الأزهري من التعاليم الإسلامية موقف المتجرد عن غاية شخصية في فهمها وفي استلهام النصوص القرآنية ونصوص السنة الدالة عليها، من غير أن يتأثر في موقفه هذا برأي سابق مبيت في نفسه لسبب أو لآخر. فأوجب هذا القانون إقامة جامعة الأزهر على أساس أن تكون هيئة تعنى بدراسة ألوان المعرفة المختلفة التي تعين على ممارسة النشاط الإنساني في شتى جوانب حياة المجتمع، كي يتزود بها الطالب الذي يتخرج في المعاهد الأزهرية الثانوية بجانب ما يتزود به من معرفة ذات مستوى خاص لتعاليم الإسلام والقيمة، وكذلك بالدراسات العربية الخاصة التي تعينه على فهم التعاليم الإسلامية وأهداف رسالة الإسلام فهما قويا واضحا يكون مصدر إشعاع سلوكي في حياة الفرد والمجتمع معا. وعن طريق الكليات المختلفة في دائرة ما يسمى بالكليات النظرية والعملية التي تتكون منها جامعة الأزهر بناء على هذا القانون، يستطيع الطالب المتخرج فيها أن يمارس نشاطه الإنسانية والإسلامية معا، بحيث يكون ذا مهنة يؤديها في المجتمع وفي الوقت نفسه صاحب دعوة إلى الإسلام بسلوكه الشخصي وبسلوكه في مهنته وبدعوته بالقول كذلك، وهو في دعوته عندئذ لا يكون محترفا بها، وإنما يدفعه إليها إيمانه بقيمة الرسالة الإسلامية التي كشفت له عنها جوانب المعرفة التي درسها في كلية من كليات هذه الجامعة، وهو عندئذ أقرب إلى أن تكون دعوته إلى الله وفي سبيل الله لله خالصة دون أن يشرك في إخلاصه لله في دعوته غاية أخرى هي تحصيل الدنيا وتحصيل متعتها عن طريق هذه الدعوة نفسها. وإذا استطاعت جامعة الأزهر بوضعها الذي قصد إليه القانون أن تحقق الغاية المرجوة منها، فسيكون هناك طراز آخر من المتخرجين في الأزهر يعرف المجتمع الذي يعيش فيه كما يعرف المجتمع المعاصر وما يسيطر عليه من اتجاهات مذهبية إنسانية عديدة، كما يشعر في نفسه بحرارة الإيمان برسالة الإسلام بعد أن وضحت له جوانبها وقيمتها إثر المواظرة التي تتكون حتما في نفسه بعد وقوفه على ما للإنسان من معرفة متغيرة وما لله من رسالة خالدة. وفي هذا الوقت يكون الإيمان بالله وبرسالته هدفه الأعلى في الحياة الذي يجب أن يسعى إليه دون أن تشوبه شائبة أخرى تضعف من شأنه أو تعوق فعاليته على الإنسان في سلوكه وفي تفكيره. وإذا وصل أمر المتخرج في جامعة الأزهر إلى هذا الوضع، فالأمل كبير في أن يعيد الداعية إلى الله وإلى الإسلام وضع أصحاب الدعوة الأولين الذين قادوا الإنسانية وأخرجوها من الظلمات إلى النور، وساد مجتمعهم بالرسالة كما سادوا هم على أنفسهم وفي مجتمعهم بالتقوى والإيمان. ومجتمعاتنا الإسلامية كي تتم نهضتها وكي يتم بعثها في حاجة ماسة إلى زيادة قوية تستمد قوتها من الفهم الصحيح ومن الإيمان، وهي إذا احتاجت إلى العلم واحتاجت أيضا إلى الصناعة لتوفير وسائل العيش ولدفع حاجة المجتمع ومرض المريض، فإنها أكثر احتياجا إلى ما يرفع ذلة المستضعف وأدفع عنه خوف الإقدام في الحياة ليحقق السيادة الذاتية وسيادة المثل الإنسانية والقيم في الحياة البشرية. والريادة الإسلامية كما أشرنا التي تقوم على وعي قوي وفهم سليم لرسالة الإسلام هي ذلك العامل الذي يرفع وحده ذلة المستضعف وخوف الخائف في المجتمع، وليس العلم وليست الصناعة هي التي تحول ذلة الضعيف إلى قوة وخوف الخائف إلى الإقدام. وأثر هذا القانون على نحو ما شرحنا سوف لا ينعكس على المتخرج في هذه الجامعة من أبناء مصر وحده، وإنما ينعكس على كل مبعوث وافد استطاع أن يكون واحدا من المتخرجين فيها، وبذلك يكون أثر هذا التنظيم الجديد في إحياء الأمل المنشود ليس في مصر وحدها وإنما في كل بلد إسلامي، وليس في المجتمع المصري وحده وإنما في كل مجتمع إسلامي في الشرق وفي الغرب على السواء. وبهذا القانون ازداد الأمل في غد الأزهر وفي غد الإسلام معا، وفق الله القائمين على الأمر هنا وهناك إلى أن تكون خطواتهم مسددة. فصل ملحقات: المبشرون والمستشرقون وموقفهم من الإسلام. مقدمة: إذا كان من دواء استقرار الحكم الوطني في مصر الحديثة الثائرة عزل عملاء السياسة وإبعادهم عن الحياة السياسية، فإن من صالح قيادة الأمة كشعب موحد الاتجاه قوي في أحاسيسه المشتركة أن ينحي عملاء التبشير والاستشراق من جوانب التوجه العام سواء في التثقيف أو النشر أو الصحافة أو الإذاعة. إن عملاء التبشير والاستشراق وهم عملاء الاستعمار في مصر والشرق الإسلامي هم الذين دربتهم دعوة التبشير على إنكار المقومات التاريخية والثقافية والروحية في ماضي هذه الأمة وعلى التنديد والاستخفاف بها، وهم الذين وجههم كتاب الاستشراق إلى أن يصوغوا هذا الإنكار والتنديد والاستخفاف في صورة البحث وعلى أساس من أسلوب الجدل والنقاش في الكتابة أو الإلقاء عن طريق المحاضرة أو الإذاعة. إن التبشير والاستشراق كلاهما دعامة الاستعمار في مصر والشرق الإسلامي، فكلاهما دعوة إلى توهين القيم الإسلامية والغض من اللغة العربية الفصحى وتقطيع أواصر القربة بين الشعوب العربية وكذا بين الشعوب الإسلامية والتنديد بحال الشعوب الإسلامية الحاضرة والازدراء بها في المجالات الدولية العالمية. فهناك الدعوة إلى أن القرآن كتاب مسيحي يهودي نسخه محمد، وأن الإسلام دين مادي لا روحية فيه يدعو إلى الدنيا وليس إلى صفاء النفوس والمحبة، وأنه أي الإسلام يميل إلى الاعتداء والاغتيال ويحرض أتباعه على القسوة على غير المسلمين عامة، كما أنه يدعو إلى الحيوانية والاستغراق في الملذات الدنيا. وهناك الدعوة إلى أن الفلسفة العربية فكر يوناني كتب بأحرف عربية، وأن اللغة العربية الفصحى لم تعد صالحة اليوم، وبدلا منها يجب أن نستخدم العامية واللهجات الدارجة كما يجب أن تستخدم الحروف اللاتينية عوضا عن الأحرف العربية. وهناك الدعوة إلى إحياء الفرعونية في مصر والآشورية في العراق والبربرية في شمال أفريقيا والفينيقية على ساحل فلسطين ولبنان، وإلى تفضيل الفارسية كلغة آرية على العربية كلغة سامية، وإلى أن الذي حمل أمارات الحياة الأدبية الجديدة في الشرق العربي في نهاية القرن التاسع عشر وكذا في الشرق الإسلامي وحمل مظاهر الحضارة عامة هم نصارى لبنان الذين تعلموا واستوحوا من جهود المبشرين الأمريكيين في سوريا، وإلى أن البربر وحدهم هم أصحاب المدنية في شمال إفريقية والأندلس، وإلى التنفير من حياة المسلمين الحاضرة لأنها حياة بدائية ذليلة، وإلى أن السبب في ذلك هو تعاليم الإسلام والتمسك بها. انتهى الوجه الأول.